الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع. من لم يكفر المشركين ومشرك شامل لجميع الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين كلهم مشركون يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك. والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى. والوثنيون مشركون والمجوس مشركون والمنافقون مشركون. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر. وكذلك من شك في كفر كافر، من شك في أن اليهود كفار أو شك في أن النصارى كفار أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشك. أو صحح مذهبهم قال إن اليهود على دين صحيح أو النصارى على دين صحيح أو على دين صحيح. أو قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال أنا ما أقول فيهم شيء، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، من حب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك. هذا الشرك هذا بالإجماع اسم كافر لأنه صحح مذهب المشركين ولأنه لم يكفر المشركين. وكذلك إذا شك قال أنا ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار، اليهود نزل عليهم كتاب توراة والنصارى جعلهم الإنجيل واليهود والمسلمون نزل عليهم القرآن، ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار. يكفر إذا شك، لا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين رحمه الله. والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك إيمان إلا بشيئين، الشيء الأول الكفر بالطاغوت والشيء الثاني الإيمان بالله، أمران لا بد منهما، ما يحصل التوحيد إلا بأمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت والأمر الثاني الإيمان بالله. والكفر والطاغوت كل ما خالف الشرع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع اسمه طاغوت من الطغيان، هو مجاوزة الحد. ومعنى كفر بالطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعاديها، هذا هو كفر بالطاغوت. كفر بالطاغوت البراءة، البراءة من كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة وإنكار كل عبادة بغير الله ونفيها وبوضها وبوض أهلها ومعاداتها، هذا هو كفر بالطاغوت. لا أن تتبرأ من كل شرك ومن كل دين غير دين الإسلام وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعادي وتعادي أهله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بالله، إذا فعلت الأمرين فأنت موحد، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي تقي قائلها الشرك، كلمة التقوى تقي قائلها الشرك، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها بعث الله الرسل، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. والكلمة التوحيد لا إله الله فيها الأمر، فيها كفر وإيمان. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله هذا نفي العبادة عما سوى الله. صدر الكلمة فيها كفر بالطاغوت، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. لا إله نفي لكل عبادة بغير الله،